الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شهدنا حقيقة أن نستعمل حديثنا عن المقدمات عن المذهب الحنبلي اعتبارا وتمشيا السلام مع حنابلة أهل المسجد والعرب. وهذه المقدمات من نية المكان، وإن تحقق وتستقر بالعلم الخاص، ولكن هذا الذي إذا قلت لكم سوف أنتجاوزه. مكان المسجد حديث حقيقة تكلم في حنابلة خاصة لديها علاقة بالعقيدة، وكيف نبدأ العقيدة السلفية ابتداء من الإمام أحمد رحمه الله، وكان له كتب التي تلزم المرء الحنبلي نسبة عيقة حديدة كما يقولون، وكيف بدأ الانحراف عند بعض الحنابلة في قضية العقيدة، ومنه الذي تولى كبر الانحراف والتأويلات، ومن الذي نسب هذه التأويلات إلى المذهب أو قصة الإمام أحمد خاصة لكتب من مكان الرسول والعقائد. وهذه اللغه مهمه، لان هنا الفتنه تسمي منها او الحنيه بالاخلاق لانه يقدم الناس عنايه بالتفسير. فلماذا احببنا ان نعتبر التفسير ومثلثات الحنيه بالاخلاق التفسير وهي كثيره اختارها الله، ومن اخرها المحاضر الحنبلي الحمد لله ومن اوسع ما وقفنا عليه وعرضنا في هذا الزمان كتاب الدراسه. لا يحب ان اعتقد ان كتب الدراسه وذكر المتكلم ايضا هو مقياس المتكلمات. ولكن قبل ان نبدا يعني لا يعني ان نتجاوز هذه الكليه اذا شاء الله ما يعجبون نكتب في المدارس او نتكلم عن درس اخر فنتكلم عن المقدمات وعن كتب الشمائل المنطقة من هرمية الثامنة في الحياة صغيرة يبدأ لها. فأقول أفتح الله الجميع شرقنا الآن نبدأ من كتاب التهاوش، ولكن وقت قصيرة عجل معنا يعني اتزاق الحنابلة يعني أرجو من تنفسها من الحنابلة التي تم تدريبها المخائف فلن يبدأ عن كثير من الملائكة. أولا أن أنصر من مولا جيدة أخر، وهذا من تكون قد محمولة، ولهذا يشهر كل من الأخبر إلا أشهر أن نربط من غير الشهور من شمادير الدعاء وأن كرم مضى عنه من الحرب أو تلقى العلم عن أمر البيع أن الشمادير الدعاء هم السلم أو الأخير السلبية شجاع أن الإمام أحمد محمد والذي سماه سمعت الأمة بما نحن سنة وسمعت هذه العقيدة والثلاثة هي كما تشعر كان من أن الحنابلة تنسق يعني الأولى في العقائد وهذه الأمة الفائيات وخيار من أهل الأثر الجليل أهل الأثر الجليل وهذا متفق عليه بمثال حال أن ذلك كل هذا كان مقاعد المعني أن ذلك الشعب أبي عبد الله بن سيد إدريس الشافعي رحمه الله ومن تلقى قال لا يزن يعني ان الامام احمد اعلم زمانه الحديث صوت ان مقصوره من تقول لي ان يتراجع لم يمده ونرق بعيني ان لا اذا حفظ سيدنا الحبيب بن دويه بل فاجاه الى تقول ان اعطاه بل اعطاه بعيد نسبته سواء من مسند عبد الرزاق من الإمام القلعاني وكان مسمى الوقت من أبي شيخ رحمه الله. ثالثا أن الحنابلة أنا أقول هذه محارم وهو أي ضيافي يعني يتكلم عن مساق الحنابلة أن الحنابلة المعروفون من محروف الغائون عن المنكر وهذه الميزة الدليل بين الحنابلة خاصة فالحنابلة يلتهمون حرب التاريخ عند السواقين خاصة وعند أهل السوق والسرقة أهم من أن المعروف أنه المنكر لا تأكل بالله والمتلاعب. كما سمعنا قريبا وقريبا أن أحد من أهل العلم يريد أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب وكل من أحد البيت خمش البيت لا يجعل أحد البيت نفل عن ولهذا تلاقون الخلفاء الذين كانوا تاريخ الاستاذ بعداته بدور الحداثين بما يرضى ولد ابراهيم الى تلاميذه كانوا يغلبون يكثر يقرا كتاب الاسلام بدراسته يقرا هذه الاشياء ونحن نحن ناتي بكتاب هذا العجيب انما من شيء من انقطاع الا انه ذكر مناسبا مخدرا مواقفا من حماد الى الدين هي راحه عن الاخر يعني شيء من التكلم وهو من قدر حديث ما قرأ تحلم بجمالية ولذا أقول كان من أصدرون يعني نسمى حمادنا أن يبقى بحضاتهم أنهم أبعد من هناك من حمد الله السلطان يريد أن يعرضوا إيمان بحيث المرسول من طاعة الذي حمدني يتوه إلى ربكم على قراءة المرمجين إنه يقول إذن أن يحترادون الهنم يحسن حنابه يقول يعني يقدم أرضوك حمدني يطاق يدي على الأرواح كبير جمع المحسين تنمو بصفة إمام بعض المدهب حقنة المدهب أيها الله حتى المحمد وراء القاضي أبو الأعلى فإذا كان كلمة زيادة أو حاشية أو جراء أو شيء يسمى تقريرا يعني مرة لا أحد يعلم. وأكثر ما كان هو من هذه يعني التقريرات والحواشي هو الإمام رحمه الله عليه وسلم. إذا كنت أكثر من حواشي سوري فلم يعلم يعني جمع على يوم الحاشية كذا وكذا يعني كل قائد بدليل وتعليم ويرجح. فلا أن الناس من أي شخص تعليم. الشرط الرابع هو يتحمل على مرار بيان انطباق الحالي. يعني مرار الأربع المشروع. ويفيد علينا إلى يوم عليه أبي العلم. يعني قلت لما قلت لها تعالي تبقى الله انت ايه ومعيدة الوحد والمروض والمقبولة والمقبولة وفرد على الوحد والمقبولة وانا شكا قلت من قالك السلام من هكذا وفرد ما ينزل المرنة على الضرارة وهذا الضرارة من اي شعر تشبه الأمة الإسلامية ما خارج يعني الضرارة هي من يتمنى المسائل تنزلها غير انه ما خارج عن الجراء المسائل وعلى رأي أنه المجموع لا أقل لك علم ولكن لا يكون حديثا فالعلم لا يجب أن يكون حديثا العام في الساعة في الحال يعني مثلا يبدأ من الجامعة المينة في الأمة ومساعة يرية ودولة أيضا أقل العلم إذا كان ما يبدأ من أبعي ويستخدم يعني هل مسألة يجب أن نعرفها ثم يصير بأخذها أو يصير بإستفاع أدلة المعارض أو المنافق أي أي هم يعني بمعنى أصح لشيء شيء بطول من أراد أن يكون شخص عالي يرد من أهل مجنون هذا ولا ينقص من الحرب إلا الله في هذا القصيد إلا من سؤال مجنون مع المنزل مع المحلة مع الحاضر والجاوز مع عاصر المحاكمين المنزل مع رفع قليل مع شرطان البيت حيال الدين سلم من ذكرها على حيال الهدار من عاشر كان الدين من ذي أرضاء من عاشر حيالي لأن من ذي أرضاء الانتظم هنا يأتي لأن من كان الحيالي علمية يخرج من حيالي ذرق وزياح وفي عجيبه لا أعرف إذا لأن متفد الفقه نشره فهي تظن ما لك الحيال من الكتاب مجد فالآن إذن في مكتبة سأعلمكم وعملة يعني أكبر يعني. قال يا أن المسائل الأخرى التي أخلاقنا يجب لها أو أخلاقنا غير المحتوى أو أخلاقنا نأخذ عن غيرين. هذه المسائل تلقى بدليل من غيره إلا ما أقول إيه إلا المراد في غيره. أما إذا ما هو أشارك بمسألة من المسائل الكبار التي بين خلاف سبيل ويكبر خلاف يعني يكون المسألة الخلاف فيها أنت من شراء كبير يعني من أحد كبير يعني كما يقولون أخذ فيها يعني نحن الحقيقي يكبر خلاف فيها هي جيدة أما مثال هي خلاف فيها إذا نخبر أو نقري فتجعل لنا ونقطع عليه الأقل ما يمكن لأن ما يجوز لنا العلماء مجموعين أو تلك الحياة حرم وإذا كانت قول بعيدا مثل ذلك إذا ربنا يمكن خطأ أكثر من ذلك وهذا ما يقول إسرائيل المدينة يقولون يا الله قضية أن خلاف الحديث لا والله من أن نحن إلا إنسان من أن ما نحن قلنا هذا يقول كل أمام ما أنا قرأ صراع السيد ما نستطيع هذا لكن لما تقول أن يمكن الحرم قضية وإن أنشأ كمان أشار الله مثل خمسة أمثالة الذين يقولون الله على رجاءك كمثال يكون مثال الشباب حتى في الإيران يجب أن يتكلم مثال الشباب أمثال كبيرة بين الملاك كل من أقرى أقياد دولة وإذا يجب فإذا الشافعي أكثر من هذا الباب فلا أقول هذا الباب أنا أعتقد لي سبب فيها يعني لكن مثلا أنت لا تقول لي لا تذكر يعني قولين ثلاثة وأجل كل قول ثم تذكر راجع وأنت عمل على غير يعني من الصراحة الجليلة والسحر الجليلة لكن قال شرحه الذي هو محتمر لا فيها محتمر يقرا فيها قد يكون من حين المواد والضابط في جمع كبير من الكائن الجزئي كائن جميل يعني الدين من هذا الطريق من هذه القائمه هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لصدقها وغلبتها من حيث مناصفتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها وقدر الرحمن لأنه علم في طول أو كالعلم من حيث أنه ما يوصف به غيره تعالى. أما الأخذ من قبل نور من الأخبار نفاعل ثلاثة من المبارك وليس أباب من الأسر لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره لا أبتدئ بها تأتيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل امرئ بالبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن فهو أكثر هذا حديث مشروع ومعنى مصدق كل ما أمره ورده ورده ورده ورده ورده فهذا يسأل هو أحسن من الله يعني يسأل من الله إذا كان لا يناقص البركة وفي رواية بالحمد لله فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جسر وصف بالجميل أو كل استد منه مملوك أو مستحق للمثل المعبود بالحق المتصل بكل كمال على كمال والحمد الحمد غير عن منه الحمد لله إذا كان والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال المحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا وفي الاصطلاح فعلا ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره والشكر لغة والحمد واصطلاحا صرف العبد الجميع صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لما خلق لأجله واصطلاحا صرف الله فعلا ينبغ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد او غيره هذا يعني من الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العال

المصطفين محمد بلا شك بقوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آل ولا فخر وخلط اصطبي وخصت ببعثه الى الناس كافه وبالشفاعه والانبياء تحت لوائه والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوه وطاؤه من قلبه عن تاء ومحمد من اسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثره خصاله الحميده سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ بخلاف احمد بن حنبل يقول ان محمد بن حنبل لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم شر مسلم على كتابه وعلى منهجه وإلى أن يحمد الله سبحانه على أن يقدر ويقيم كل آية يوما ويحمد الله سبحانه وتعالى هل يصبح المسلم بشكل يتواضعه ويتواضعه ويحمد الله سبحانه وتعالى أحمد أنا أحمد بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه الكسائي والنحاس والزهدي وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام وفي الجمع بين الصحب والآل وخالدة المبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب ومن تعبد أي عبد الله تعالى والعبادة ما أمر به شرعا من اضطراب عرفي واصطفاء عقلي يعني يقول من أمر الله عن هذا الأمر أن الدنيا يسمى أيضا أي الصلاة من بعيد عنه

فهذا لا مخصوص أو إلى أرض المطور عاشق ما يمكن لنا سوى الجنة وقلت لن يحوى إلى كتابة إلا لم انتهى يكتب قدم صحيح عبد الله قالوا الآن ما بعد هذا يرجع لكتابه وبعد ما كتب الأولى حقنا عن الجنة كل عملين كتاب الطهارة كتاب ومن المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا كتاب الطهارة يجب أن من الجوة الكتاب هنا يسمى هذا الكتاب. قال اجتمع الفريق الصور القيمة فإنهما خواطع لكثرة الجمل كثرت مدارج المسائل تكونت فصول الفصول أدوار والأيار فهذا تسمى كتاب فهذا يشبه الكتاب القرار أي منصوبها أي مسائل اجتمعت لكل ما كان القرار شرع من المقام حين حين يؤلم ما الآن في مهد المهد كتاب فهو مجيب ومعناه لو كان الجمع من تكثر بنو فلان اذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعه الخيل كتيبه والكتابه بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف والمراد به هنا المكتوب اي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهاره مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك بدا بها لانها مفتاح الصلاه التي هي اخر اركان الاسلام بعد الشهادتين ومعناه لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. الآن من هذه الكتلة من لم يكن تأثير من ذكر الأشياء بعيدا. الشعير إلى الطهارة. أنا من غير الشعير الله من أول ما كثيرة إلى أن كل أكتب تصل على الأقدار. العبادة والمعاملات الأول والأول العبادات. من هذا العبادات كان بعض العلم كثير من تقليد العبادات وسلم عندنا كيف الان بين طلبين ربع العبادات وربع المعاملات وربع الجناحات والايجاد كان جمع الايام وجبه الكرامه الجناحات والايجاد وربع الاضرار وربع القرار والمليان القرار والدعاء والربع المنزل Thank you.

أن يحدث ويجب من يرى أن رد المنعدي مستحق هل الكلام هذا أربع حدث أو المنعدي أربع حدث أربع حدث أربع حدث من بيت قال يتبار الملك الملك من المجلس لغتين لو أرسلت اصطلاحا يقول علم من حضارة من حضارة ومن منذ وما لما عند يكون مشاهد أو تأذيب فيروح على رب العالمين لما نتبع جمع من الملائكة أن حدا قدر هو مجد أو مجاهدة يقول علم مرمى كما يرمى Thank you. طيب أنا أتكلم عن المجاهدة في أخطاءها الغربية غير عن المجاهدة. وقال قائل المرافقين فأخذي وقال هل يقول عليه جاهدة أخذي من العقل الشرعي Yeah.